وحضور أسباب المهالك، وكان قد ترك خيرا وهو المال الكثير عرفا، فعليه أن يوصي لوالديه وأقرب الناس إليه بالمعروف على قدر حاله من غير سرف واقتصار على أبعد دون الأقرب، بل يرتبه مع القرب والحاجة. ولا هذا أتى في باب التفضيل وقوله حقا على المتقين دل على وجوب ذلك، لأن الحق هو الثابت، وقد جعل الله من موجبات التقوى. واعلم أن جمهور المفسرين يرون أن هذه الآية منسوخة بآية الموارث، وبعضهم يرى أنها في الوالدين والأقربين غير الوارثين، مع أنه لم يدل على التخصيص بذلك دليل. والأحسن في هذا أن يقال إن هذه الوصية للوالدين والأقربين مجملة ردها الله تعالى للعرف الجاري، ثم إن الله تعالى قدر الوالدين والوارثين وغيرهما من أقارب الوالدين هذا المعروف في آيات المواريث بعد أن كان مجملا، وبقي الحكم في من لم يرث من الوالدين الممنوعين من الإرث وغيرهما ممن حجب بشخص أو وصف، فإن الإنسان مأمور بالوصية لهؤلاء وهم حق الناس ببره. وهذا القول تتفق عليه الأمة، ويحصل به الجمع بين القولين المتقدمين، لأن كل من القائلين بهما كل منهم لاحظ ملحظا واختلف المورد، فبهذا الجمع يحصل الاتفاق والجمع بين الآيات، فإنه مهما أمكن الجمع كان أحسن من ادعاء النسخ الذي لم يدل عليه دليل صحيح. ولما كان الموصي قد يمتنع من الوصية لما يتوهم أن من بعده قد يبدل ما وصى به، قال تعالى فمن بدل قوله رحمه الله. واعلم أن جمهور المفسرين يرون أن هذه الآية منسوخة بآية المواريث، ثم قال وبعضهم يرى أنها في الوالدين والأقربين إلى آخر ما ذكره غير الوارثين. فقوله أن جمهور المفسرين يرون أن هذه الآية منسوخة، ومنهم البغوي وابن كثير والقرطبي في آخرين. وأما القول الآخر وهو عدم النسخ، وأن الآية تحمل على من يرث على من لا يرث، فاختاره ابن جرير والمصنف رحمه الله، وهو مذهب ابن عباس والحسن ومسروق وطاووس والضحاك ومسلم اليسار وغيرهم. ثم قال رحمه الله بكلام النفيس، قال فبهذا الجمع يحصل الاتفاق والجمع بين الآيات، فإنه مهما أمكن الجمع كان أحسن من ادعاء النسخ. وهذا يؤيده قولهم في القاعدة التفسيرية، لا يصار إلى النسخ مع عدم ذلك إلا إذا دل دليل على النسخ، فأننا لا نصير إلى نسخ الآية ونحن لنا محمل آخر، أما إذا دل دليل على النسخ فإنه يصار إلى هذا الدليل. فقوله ويحصل به الجمع بين القولين المتقدمين. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ولما كان الموصي قد يمتنع من الوصية لما يتوهم أن من بعده قد يبدل ما وصى به، قال تعالى فمن بدله إلى صار المذكورين وغيرهم بعدما سمع وبعدما عقله وعرف طرقه وتنفيذه فإنما يثم على الذين يبدلونه، وإلا في الموصي وقع أجره على الله، وإنما الإثم على المبدل المغير. إن الله سميع يسمع سائر الأصوات، ومنه سماع لمقالة الموصي ووصيته، فينبغي له أن يراقب من يسمعه ويراه ألا يجور في وصيته. عليم بنيته وعليم بعمل الموصى إليه، فإذا اجتهد الموصي وعلم الله من نية ذلك أثابه ولو أخطأ في التحذير للموصى إليه من التبديل، فإن الله عليم به مطلع على ما فعله، فليحذر من الله هذا حكم الوصية العادلة. وأما الوصية التي فيها حيف وجنف وإثم، فينبغي لمن حضر الموصي وقت الوصية بها أن ينصحه بما هو الأحسن والعدل، وأن ينهاه عن الجور والجنف وهو الميل بها عن خطأ من غير تعمد والإثم والتعمد لذلك، فإن لم يفعل ذلك فينبغي له أن يصلح بين الموصى إليهم ويتوصل إلى العدل بينهم على وجه التراضي والمصالحة، وبعضهم بتبرئة ذمة ميتهم، فهذا قد فعل معروفا عظيما وليس عليه إثم كما على مبدل وصية الجائزة. ولهذا قال إن الله غفور أن يغفر جميع الزلات ويصفح عن التبعة لمن تاب إليه، ومن مغفرة لمن غض من نفسه وترك بعض حقه لأخي، لأن من سامحه الله غفور لميت الجائر في وصيته، إذا احتسبوا بمسامحة بعض بعضا لأجل براءة ذمته، رحيم بعباده حيث شرع لهم كل أمر به يتراحمون ويتعاطفون. فدلت هذه الآية على الحث على الوصية وعلى بيان من هي له وعلى وعيد المبدل الوصية العادلة والترغيب في الإصلاح في الوصية الجائرة. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين، من تطوع خير فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. يخبر تعالى بما من الله به على عباده بأنه فرض عليهم الصيام كما فرض على الأمم السابقة لأنه من الشرائع والأوامر التي هي مصلحة الخلق في كل زمان. وفيه تنشيط لهذه الأمة بأنه ينبغي لكم أن تنافسوا غيركم في تكميل الأعمال والمسارعة إلى صالح الخصال، وأنه ليس من الأمور الثقيلة التي اختصيتم بها. ثم ذكر تعالى حكمته في مشروعية الصيام فقال: لعلكم تتقون، فإن الصيام من أكبر أسباب التقوى، لأن في امتثال أمر الله واجتناب نهيه. فمما اشتمل عليه من التقوى أن الصائم يترك ما حرم الله عليه من الأكل والشرب والجماع ونحو التي تميل إليها نفسه متقربا بذلك إلى الله راديا بتركها ثوابه. فهذا من التقوى، منها أن الصائم يدرب نفسه على مراقبة الله تعالى فيترك ما تهوى نفسه مع قدرته عليه لعلم باطلاع الله عليه. ومنها أن الصيام يضيق مجاري الشيطان فإنه يجري من ابن آدم مجرى الدم، فبالصيام يضعف نفوذه وتقل منه المعاصي. ومنها أن الصائم في الغالب تكثر طاعاته، والطاعات من خصال التقوى. منها أن الغني إذا ذاق ألم الجوع أوجب له ذلك مواساة الفقراء المعدمين، وهذا من خصال التقوى. ولما ذكر أنه فرض عليهم الصيام أخبر أنه أيام معدودات، أي قليلة في غاية السهولة، ثم سهل تسيرا آخر فقال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، وذلك للمشقة في الغالب رخص الله لهما في الفطر. ولما كان لا بد من حصول مصلحة الصيام لكل مؤمن أمرهما أن يقضيه في أيام أخرى إذا زال المرض وانقضى السفر وحصلت الراحة. وفي قوله فعدة من أيام فيه دليل على أنه يقضي عدد أيام رمضان كاملا كان أو ناقصة، وعلى أنه يجوز أن يقضي أيام قصيرة باردة عن أيام طويلة حارة كالعكس. وقوله وعلى الذين يطيقون وأن يطيقون الصيام فدية عن كل يوم يفطرون طعام مسكين، وهذا في ابتداء فرض الصيام لما كانوا غير معتدين للصيام وكان فرض حتما فيه مشقة عليهم. درجهم الرب الحكيم بأسهل طريق وخير المطيق للصوم بين أن يصوم وهو أفضل أو يطعم، ولهذا قال: وأن تصوم خير لكم. ثم بعد ذلك جعل الصيام حتما على المطيق وغير المطيق يفطر ويقضي في أيام أخرى. وقيل: وعلى الذين يطيقون أن يتكلفون ويشق عليهم مشقة غير محتملة كالشغل الكبير وفدية عن كل يوم مسكين، وهذا هو الصحيح. شهر رمضان رحمه الله. وقيل: وعلى الذين يطيقون أن يتكلفون، وهذا يبينه قراءة ابن عباس رضي الله عنه وعلى الذين يطوقون، وهي قراءة شاذة، لكن كما سبق أن القراءات الشاذة يستفاد منها في المعاني، والشذوذ عند القراء غير الشذوذ عند المحدثين وغير الشذوذ عند النحويين. فالشذوذ عند القراء يعني اختلال أحد الشروط الثلاثة، ولا يعني أن القراءة الشاذة ترد ولا يستفاد منها، بل يستفاد منها في المعاني، وبل هي بمنزلة الحديث إذا صح كما قال السيوطي رحمه الله: وكل ما وراء العشر فإنه في الاحتجاج يجري كخبر، يعني كالخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله رحمه الله قبل ذلك فعدة في قوله تعالى فعدة من أيام أخر، فيه دليل على أنه يقضي عدد أيام رمضان كاملا كان أو ناقصا، وعلى أنه يجوز أن يقضي أياما قصيرة باردة عن أيام طويلة حارة كالعكس. كذلك يجوز أن تكون هذه الأيام متتالية أو متفرقة، ويؤيده قولهم في القاعدة التفسيرية: إذا دار اللفظ بين أن يكون مقيدا أو مطلقا فإنه يحمل على إطلاقه. إذا دار اللفظ بين أن يكون مقيدا أو مطلقا فإنه يحمل على إطلاقه، فهذه الأيام مطلقة. وقوله رحمه الله قبل ذلك ثم ذكر تعالى حكمته في مشروعية الصيام فقال: لعلكم تتقون، فإن الصيام من أكبر أسباب التقوى إلى آخر ما ذكر. قال ابن سعدي رحمه الله في القواعد الحسان في القاعدة 14: حذف المعمول فيه يفيد تعميم المعنى المناسب له. ثم ذكر بذلك عدة أمثلة ومنها هذه الآية، فقال في قوله تعالى: لعلكم تتقون، يفيد كل ما قيل في حكمة الصيام، أي لعلكم تتقون المحارم. ثم ذكر أشياء فبين في هذه القاعدة أن حذف المعمول يفيد تعميم المعنى، فلم يقل الله سبحانه وتعالى لعلكم تتقون كذا وكذا، وإنما يشمل أشياء كثيرة. نعم.

ولما كان نفي الحرج قد يفهم منه نفي الحرج في ذلك المذكور وفي غيره، والحاصل أن الحرج منفي عن المتقدم والمتأخر فقط. قيده بقوله لمن اتقى اتقى الله في جميع أموره وأحوال الحج، فمن اتقى الله في كل شيء حصل له نفي الحرج في كل شيء، ومن اتقى في شيء دون شيء كان الجزاء من جنس العمل. واتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب معاصيه، واعلموا أنكم إليه تحشرون فمجازيكم بأعمالكم. فمن اتقى وجد جزاء التقوى عنده، ومن لم يتق عاقبه أشد العقوبة. فالعلم بالجزاء من أعظم الدوائر تقوى الله، فلهذا حث تعالى على العلم بذلك. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويرك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. لما أمر تعالى بأكثر من ذكره وخصوصا في الأوقات الفاضلة التي الذي هو خير ومصلحة وبر، أخبر تعالى بحال من يتكلم بلسانه ويخالف فعله قوله. فالكلام إما أن يرفع الإنسان أو يخفضه. فقاله من الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، إذا تكلم راق كلامه السامع، وإذا نطق ظننت، ويتكلم بكلام نافع ويؤكد ما يقول بأنه يشهد الله أن ما في قلبه، بأن يخبر أن الله يعلم أن ما في قلبه موافق لما نطق به وهو كاذب في ذلك، لأنه يخالف قوله فعله. فلو كان صادقا لتوافق القول والفعل كحال المؤمن غير المنافق. ولهذا قال وهو لد الخصام، إذا خاصمت وجدت فيه من اللدد والصعوبة والتعصب وما يترتب على ذلك ما هو من مقابح الصفات، ليس كأخلاق المؤمنين الذين جعلوا السهولة مركبهم والانقياد للحق وظيفتهم والسماحة سجيتهم. وإذا تولى هذا الذي يعجبك قوله إذا حضر عندك ساعة في الأرض ليفسد فيها، أي يجتهد على أعمال المعاصي التي هي إفساد في الأرض فيهلك بسبب ذلك الحرث والنسل، فالزروع والثمار والمواشي تتلف وتنقص وتقل بركته بسبب العمل في المعاصي، والله لا يحب الفساد. فإذا كان لا يحب الفساد فهو يبغض العبد المفسد في الأرض غاية البغض. وإن قال بلسان قولا حسنا، ففي هذه الآية دليل على أن الأقوال التي تصدر من الأشخاص ليست دليلا على صدق ولا كذب ولا بر ولا فجور، حتى يوجد العمل المصدق لها المزكي لها، وأنه ينبغي اختبار أحوال الشهود والمحق والمبطل من الناس ببر أعمالهم والنظر للقرائن أحوالهم، وأن لا يغتر بتمويههم وتزكية أنفسهم. ثم ذكر أن هذا المفسد في الأرض بمعاصي الله إذا أمر بتقوى الله تكبر وأنف وأخذته العزة بالإثم، فيجمع بين العمل بالمعاصي والتكبر على الناصحين، فحسبه جهنم التي هي دار العاصين والمتكبرين وبئس المهاد، أي المستقر والمسكن، وعذاب دائم وهم لا ينقطع ويأس مستمر، لا يخفف عنهم العذاب، ولا يرجون الثواب جزاء لجنايتهم ومقابلة لأعمالهم، فعياذا بالله من أحوالهم. ومن الناس من يشتري نفسه ابتغاء قوله رحمه الله. ففي هذه الآية دليل على أن الأقوال التي تصدر من الأشخاص ليست دليلا على صدق ولا كذب ولا بر ولا فجور إلى آخر ما ذكره. هذه من نفائس الفوائد المستنبطة من الآية. وقوله رحم الله سعى في قوله تعالى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، قال فالزروع والثمار والمواشي تتلف وتنقص وتقل بركتها بسبب العمل في المعاصي. اقتصر على هذا، بينما في موضع سابق مر معنا بالأمس أطال جدا على الكلام على المعاصي وتأثيرها على الناس. فهذا يبين لنا أنه رحمه الله وإن كان يعيد المعنى السابق إلا أنه يعيده بشيء من الإتقان وعدم التكرار، وإنما يأتي بما يناسب السياق. فهذا مما تميز به هذا التفسير، أنه يفسر كل موضع وإن كان سابق يعيد تفسير، لكن بما يتناسب مع السياق، وليس ابن سعدي رحمه الله يعيد ما سبق بنصه وتكرارا قد يؤدي إلى الملل، وإنما يكون قد يكون فيه اختصار وقد يكون فيه إطالة وقد يكون فيه إضافة كما يظهر بمواضع عدة في هذا التفسير. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد، هؤلاء هم الموفقون الذين باعوا أنفسهم وارخصوها وبذلوها طلبا لمرضات الله ورجاء لثوابه، فهم بذلوا الثمن للملي الوفي الرؤوف بالعباد الذي من رافته ورحمته أن وفقهم لذلك، وقد وعد الوفاء بذلك، فقال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة إلى آخر الآية. وفي هذه الآية أخبر أنهم اشتروا أنفسهم وبذلوها، وأخبر برافته الموجبة لتحصيل ما طلبوا وبذل ما به رغبوا، فلا تسأل بعد هذا عما يحصل لهم من الكريم وما ينالهم من الفوز والتكريم.

حال بعد الحيض كما كان القول ذلك أم تجتنبه مطلقا كما فعلوا اليهود. فأخبر تعالى أن الحيض أذى، وإذا كان أذى فمن الحكمة أن يمنع الله تعالى عباده عن الأذى وحده. ولهذا قال فاعتزلوا النساء في المحيض أي مكان الحيض والوطو في الفرج خاصة، فهذا المحرم إجماعا. وتخصيص الاعتزال في المحيض يدل على أن مباشرة الحائض وملامستها في غير الوطء في الفرج جائز، لكن قوله ولا تقربن حتى يطهرن يدل على ترك المباشرة فيما قرب من الفرج، وذلك فيما بين السرة والركبة ينبغي تركه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر امرأته وهي حائض أمرها أن تتزر فيباشرها، وحد هذا الاعتزال. وعدم القربان للحيض حتى يطهرن أن ينقطع دمهن، فإذا انقطع الدم زال المنع الموجود وقت جريانه الذي كان لحله شرطان: انقطاع الدم والاغتسال منه. فلما انقطع الدم زال الشرط الأول وبقي الثاني، فلهذا قال فإذا تطهرن اغتسلن فأتون من حيث أمركم الله في القبر لا في الدبر، لأنه محل الحرث وفي دليل على وجوب الاغتسال الحيض، وإن انقطاع الدم شرط لصحته. ولما كان هذا المنع لطفا منه تعالى بعباده وصيانة عن الأذى، قال تعالى: إن الله يحب التوابين، يحب أي من ذنوبهم على الدوام، ويحب المتطهرين أي المتنزهين عن الآثام. وهذا يشمل التطهر الحسي من الأنجاس والأحداث، ففيه مشروعية الطهارة مطلقا لأن الله تعالى يحب المتصف بها، ولا ذكر عن الطهارة مطلقا شرط لصحة الصلاة والطواف وجواز مس المصحف. ويشمل التطهر المعنوي عن الأخلاق الرذيلة والصفات القبيحة والأفعال الخسيسة. نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أن شئتم مقبلة ومدبرة، غير أنه لا يكون في إلا في القبل لكون موضع الحرث وهو الموضع الذي يكون منه الولد، وفيه دليل على تحريم في الدبر، لأن الله لم يبح اتيان المرأة إلا في الموضع الذي منه الحرث. وقد تكررت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم ذلك ولعن فاعله: وقدموا لأنفسكم ما يمنى التقرب إلى الله بفعل الخيرات، ومن ذلك يباشر الرجل امرأته ويجامعها على وجه القربة والاحتساب وعلى رجاء تحصيل الذرية الذين ينفع الله بهم. واتقوا الله في جميع أحوالكم، كونوا ملازمين لتقوى الله مستعينين على ذلك بعلمكم أنكم ملاقوه ومجازيكم على أعمالكم الصالحة وغيرها. ثم قال: وبشر المؤمنين، لم يذكر المبشر به ليدل على العموم، وأن لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وكل خير واندفاع وكل خير واندفاع وكل ضير رتب على الإيمان فهو داخل في هذه البشارة. وفيها محبة الله للمؤمنين ومحبة ما يسر واستحباب التنشيط والتشويق بما عد الله لهم من الجزاء الدنيوي والأخروي. فولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. المقصود من اليمين والقسم تعظيم المقسم به وتأكيد المقسم عليه، وكان الله تعالى قد أمر بحفظ الأيمان، وكان مقتضى ذلك حفظ به كل شيء، ولكن الله تعالى استثنى من ذلك إذا كان البر باليمين يتضمن ترك ما هو أحب إليه، فنهى عباده وأن يجعلوا أيمانهم عرضة أيمانعة وحائلة عن أن يبروا وأن يفعلوا خيرا ويتقوا شرا ويشفعوا بين الناس. ومن حلف على ترك واجب وجب، فمن حلف على ترك واجب وجب حنثه وحرم إقامته على يمينه، ومن حلف على ترك مستحب استحب له الحنث، ومن حلف على فعل محرم وجب الحنث، وعلى فعل مكروه استحب الحنث، وأما المباح فينبغي فيه حفظ اليمين عن الحنث. ويستدل بهذه الآية على القاعدة المشهورة أنه إذا تزاحمت المصالح قدم أهمها، فهنا تتميم اليمين مصلحة وامتثال أمر الله في هذه الأشياء المصلحة أكبر من ذلك فقدمت لذلك. ثم ختم الآية بهذين الاسمين الكريمين فقال: والله سميع لجميع الأصوات عليم بالمقاصد والنيات، ومنه سماع لأقوال الحالفين وعلم بمقاصدهم ألي خير أم شر، وما في ضمن ذلك التحذير من مجازات، وأن أعمالكم ونياتكم قد استقر علمها عنده. ثم قال تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أعمالكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم الله غفور حليم، أي لا يؤاخذكم بما جاء قوله رحمه الله. ثم ختم الآية بهذين الاسمين الكريمين: والله سميع لجميع الأصوات عليم بالمقاصد والنيات، ومنه سماعه لأقوال الحالفين. وابن سعدي رحمه الله سبق أنه أصل قاعدة في الأسماء والصفات، وسبق إملاؤها في مقدمة شرح الكتاب، وذلك أنه قال رحمه الله في كتابه القواعد الإحسان في القاعدة 19: ختم الآيات بأسماء الله الحسنى يدل على أن الحكم المذكور له تعلق بذلك الاسم الكريم. وهذه قاعدة لطيفة نافعة عليك بتتبعها في جميع الآيات المختومة بها، تجدها في غاية المناسبة، وتدل على أن الشرع والأمر والخلق كله صادر عن أسمائه وصفاته ومرتبط بها. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا ينبه عليه كثير في التفسير، فينبغي أن يكون محل عناية الطالب كل ما ذكر اسم كثيرا ما ينبه وجه الارتباط بين هذا الاسم المذكور والسابق في الآية أو الآيات. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى في قوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم، أي لا يؤاخذكم بما جاء على ألسنتكم من الأيمان اللاغية التي يتكلم بها العبد من غير قصد منه ولا كسب قلب ولكنها جرت على لسانه، كقول الرجل في عرض كلامي: لا والله وبلا والله وكحلفي على أمر ماض يظن الصدق نفسي، وإنما المؤاخذة على ما قصده القلب. وفي هذا دليل على اعتبار المقاصد في الأقوال كما هي معتبرة في الأفعال. والله غفور لمن تاب إليه حليم بمن عصاه حيث لم يعاجله بالعقوبة، بل حلم عنه وستر وصفح مع قدرته عليه وكونه بين يديه. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. وهذا من الأيمان الخاصة بالزوجة في أمن خاص، وهو حلف الرجل على ترك وطئ زوجته مطلقا ومقيدا بأقل من أربعة أشهر أو أكثر. فمن آلى من زوجته خاصة فإن كان للدنيا أربعة أشهر فهذا مثل سائر الأيمان، إن حنف كفر وإن أتم يمينه فلا شيء عليه، وليس لزوجته عليه سبيل لأنه ملكه أربعة أشهر، وإن كان أبدا أو مدة تزيد على أربعة أشهر إن ضربت له مدة أربعة أشهر من يمينه إذا طلب زوجته ذلك أنه حق لها. فإذا تمت أمر بالفياة أمر بالفياة، وهو الوطئ فإن وطئ فلا شيء عليه إلا كفارة اليمين، وإن امتنع وأجبر على الطلاق فإن امتنع طلق عليه الحاكم، ولكن الفياة والرجوع إلى زوجتي أحب إلى الله تعالى، ولهذا قال: فإن فاءوا ورجعوا إلى ما حلفوا على تركه والوطو فإن الله غفور يغفر لهم ما حصل منه من الحلف بسبب رجوعهم، رحيم حيث جعل الأيمان كفارة وتحلة ومن تعالى لازمة لهم وغير قابلة للانفكاك، ورحيم بهم أيضا حيث فاءوا إلى زوجاتي محنوا عليهم ورحموهن، وإن عزموا الطلاق يمتنعوا من الفئة فكان ذلك دليلا على رغبتهم عنهن وعدم إرادتهم لأزواجهم، وهذا لا يكون إلا عزما على الطلاق، فإن حصل هذا الحق الواجب منه مباشرة وإلا أجبر الحاكم عليه أو قام به، فإن الله سميع عليم فيه وعيد وتهديد لمن يحلف هذا الحلف ويقصد بذلك المضارة والمشاقة. ويستدل بهذه الآية على أن الإله خاص بالزوجة القول من نسائهم وعلى وجوب الوطئ في كل أربعة أشهر مرة، لأنه بعد الأربعة يجبر إما على الوطئ أو على الطلاق، ولا يكون ذلك إلا لتركه واجبا. والمطلقات يتربصن أنفسهن ثلاثة قروء، ولا يحل لهن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، وبعولتهن حق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، ولهن مثل الذي علينا بالمعروف وللرجال علينا درجة والله عزيز حكيم. أي النساء اللاتي طلقهن أزواجهن يتربصن بأنفسهن أن ينتظرن ويعتددن مدة ثلاثة قروء، أي حيضن وطهرن، على اختلاف العلماء في المراد بذلك، مع أن الصحيح أن القرى الحيض ولهذه العدة عدة حكم ولهذه العدة عدة حكم، منها العلم ببراءة الرحم إذا تكررت عليها ثلاثة الأقراء، علم أنه ليس في رحمها حمل فلا يفضي إلى اختلاط الأنساب. ولهذا أوجب تعالى علينا الإخبار عما خلق الله في أرحامنا، وحرم علينا كتمان ذلك من حمل أو حيض، لأن كتمان ذلك يفضي إلى مفاسد كثيرة، فكتمان الحمل موجب أن تلحقه بغير من هو له رغبة فيه أو استعجال انقضاء العدة، فإذا ألحقته بغير أبي حصل من قطع الرحم والإرث واحتجاب محارمه وقال بعنه، وربما تزوج ذوات محارم وحصل في مقابلة ذلك الحاق بغير أبي وثوة ثواب ذلك من ليس من وله، ومن جعل أقارب الملحق بها أقارب له في ذلك من الشر والفساد ما لا يعلم إلا رب العباد، ولو لم يكن في ذلك إلا إقامته مع من نكاح وباطن في حقه وفي الإصرار على الكبيرة العظيمة وهي الزنا لكفى بذلك شرا. وأما كتمان الحيض فإن استعجلت فأخطرت فيه وهي كاذبة، ففيه من انقطاع حق الزوج عنها وإباحتها لغيره وما يتفرع عن ذلك من الشر كما ذكرنا. وإن كذبت وأخبرت بعدم وجود الحيض لتطول العدة فتأخذ منه نفقة غير واجبة عليه، بل هي سحت عليها محرمة من جهتين، من كونها لا تستحق ومن كونها نسبته إلى حكم الشرع وهي كاذبة، وربما راجع بعد انقضاء العدة فيكون ذلك استفاحا لكونها أجنبية منه. فلهذا قال تعالى: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحمهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. فصدور الكتمان منهن دليل على عدم إيماننا بالله واليوم الآخر، وإلا فلو آمنا بالله واليوم الآخر وعرفنا أنهن مجزيات عن أعمالهن لم يصدر منهن شيء من ذلك في اليوم دليل، وفي ذلك دليل على قبول خبر المرأة عما تخبر به عن نفسها من الأمر الذي لا يطلع عليه غيرها كالحمل والحيض ونحوهما. ثم قال تعالى: وبعولتهن حق بردنا في ذلك أي لأزواجهن ما دامت متربصة في تلك العدة أن يردوهن إلى نكاحهن إن أرادوا إصلاحاً أي رغبة وألفة ومودة. ومفهوم الآية أنهم إن لم يريدوا الإصلاح فليسوا بحق بردهن، فلا يحل لهم أن يراجعوهن لقصد المضارة لها وتطويل العدة عليها، وليملك ذلك مع هذا القصد فيه قولان: الجمهور على أنه يملك ذلك مع التحريم والصحيح، وأنه إذا لم يريد الإصلاح لا يملك ذلك كما هو ظاهر الآية الكريمة. وهذه حكمة أخرى في هذا التربص، وهي أنه ربما أن زوجها ندم على فراقه لها فجعلت له هذه المدة ليتروى بها ويقطع نظره، وهذا يدل على محبته تعالى للأجر. جعلت الزوجين

إلا الله إلا بتوبة وحقوق العباد لا يترك الله منها شيئا، والظلم الذي بين العبد وربه فيما دون الشرك تحت المشيئة والحكمة. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليه من يتراجع إن ظن أن يقيم حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، ولا تتخذوا آيات الله هزوا، واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به، واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. يقول تعالى: فإن طلق الطلقة الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، أي نكاحا صحيحا، ويطأها، لأن النكاح الشرعي لا يكون إلا صحيحا ويدخل فيه العقد والوطو، وهذا بالاتفاق. ويتعين وأن يكون نكاح الثاني نكاح رغبة، فإن قصد به تحليل الأول فليس بنكاح، ولا يفيد التحليل ولا يفيد وطأ السيد لأنه ليس بزوج. فإذا تزوج ثاني راغبا ووطأها ثم فارقها وانقضت عدتها فلا جناح عليه، ما هي على الزوج الأول والزوجة أن يتراجع أي يجدد عقدا جديدا بينهما لإضافة التراجع إليهما، فدل على تبع التراضي. ولكن يشترط في التراجع أن يظن يقيم حدود الله بأن يقوم كل منه بحق صاحبه، وذلك إذا ندم على عشرة السابقة الموجبة للفراق وعزم يبدلها بعشرة حسنة، فهنا لا جناح عليهما في التراجع. ومفهوم الآية الكريمة أنهما إن لم يظن أن يقيم حدود الله بأن غلب على ظنهما أن الحالة السابقة باقية والعشرة السيئة غير زائلة أن عليهما في ذلك جناحا، لأن جميع الأمور إن لم يقم فيها أمر الله ويسلك بها طاعته لم يحل الإقدام عليها. وفي هذا دلالة على أنه ينبغي الإنسان إذا أراد يدخل في أمر من الأمور خصوصا الولايات الصغار والكبار أن ينظر في نفسه في عراء من نفسه قوة على ذلك وثق بها أقدم وإلا أحجم. ولما بين تعالى هذه الأحكام العظيمة قال: وتلك حدود الله أي شرائع التي حددها وبينها ووضحها يبين عليكم يعلمون، لأنهم هم المنتفعون بأن نافعون لغيرهم، وفي عدم فضيلة العلم ما لا يخفى، لأن الله تعالى جعل تبينه لحدوده خاصا بهم، وأنهم المقصودون بذلك. وفي أن الله تعالى يحب من عباده معرفة حدود ما أنزل على رسوله والتفقه بها. ثم قال تعالى: وإذا طلقتم النساء طلاقا رجعا بواحدة أو اثنتين فبلغنا أجلهن يقاربن انقضاء عدتهن فامسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، أي إما أن تراجعوهن ونيتكم القيام بحقوقهن أو تتركوهن بلا رجعة ولا إضرار. ولهذا قال: ولا تمسكوهن ضرارا أي مضارة بهن لتعتدوا في فعلكم هذا الحلال إلى الحرام. الحلال الإمساك بالمعروف والحرام المضارة، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ولو كان الحق يعود للمخلوق فالضرر عائد إلى من أراد الضرار. ولا تتخذوا آيات الله هزوا لما بين تعالى حدوده وغاية التبيين، وكان المقصود العلم بها والعمل والوقوف معها وعدم مجاوزتها، لأنه تعالى لم ينزلها عبدا بل أنزلها بالحق والصدق والجد. نهى عن اتخاذها هزوا أي لعبا بها والتجري عليها وعدم الامتثال لواجبها، مثل استعمال المضارة في الإمساك والفراق أو كثرة الطلاق أو جمع الثلاث. والله من رحمته جعل له واحدة بعد واحدة رفقا به وسعيا في مصلحته. واذكروا نعمة الله عليكم عموما باللسان حمدا وثناء وبالقلب اعترافا وإقرارا وبالأركان بصرفها في طاعة الله وما أنزل عليكم الكتاب والحكمة أي السنة اللذين بين لكم بما طرق الخير ورغبكم فيها وطرق الشر وحذركم إياها وعرفكم نفسه ووقائعه في أوليائه وأعدائه وعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. وقيل المراد بالحكمة أسرار الشريعة، فالكتاب فيه الحكم والحكمة فيها بيان حكمة الله في أوامره ونواهي. وقيل المعنيين صحيح، ولهذا قال: يعظكم بها بما أنزل عليكم الله وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة إلى السنة. ثم ذكر قولا آخر في معنى الحكمة، قيل المراد بالحكمة أسرار الشريعة. تفسير الحكمة بالسنة قال به جمهور المفسرين، ومنهم الطبري وابن كثير والقرطبي في آخرين. وأما تفسير الحكمة بأسرار الشريعة فلم أقف على من قال به إلا ابن عاشور رحمه الله في تفسيره التحرير والتنوير. وهذان المعنيان لا يتعارضان فيما بينهما كما ذكر المصنف رحمه الله، بل كلاهما صحيح. فالحكمة السنة، وقد يأتي بها بيان أسرار الشريعة كما قال المصنف رحمه الله: والحكمة فيها بيان حكمة الله في أوامره ونواهيه. وكلا المعنيين صحيح، لكن المعنى الأول هو المشهور في كتب التفسير عن السلف رحمهم الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولهذا قال يعظكم به، أي بما أنزل عليكم. وهذا مما يقوي أن المراد بالحكمة أسرار الشريعة، لأن الموعظة ببيان الحكمة الحكم ببيان الحكم والحكمة والترغيب أو الترهيب، لأن الموعظة ببيان الحكم والحكمة والترغيب أو الترهيب، فالحكم به يزول الجهل، والحكمة مع الترغيب يوجب الرغبة، والحكمة مع الترهيب يوجب الرهبة. واتقوا الله في جميع أموركم، واعلموا أن الله بكل شيء عليم. فلهذا بين لكم هذه الأحكام بغاية الإتقان والإحكام التي والإحكام فلهذا بين لكم هذه الأحكام بغاية الإتقان والإحكام التي هي جارية مع المصالح في كل زمان ومكان، فله الحمد والمنة. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعذرن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، ذلكم أزكى لكم وأطهر، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذا خطاب لأولياء المرأة المطلقة دون الثلاث إذا خرجت من العدة وأراد زوجها أن ينكحها ورضيت بذلك، فلا يجوز لوليها من أب وغيره أن يعبدها، أن يمنعها من التزوج به حنقا عليه وغضبا واشمئزازا لما فعل من الطلاق الأول. وذكر أن من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإيمانه يمنع من العضل، ذلك أزكى لكم وأطهر وأطيب مما يظن الولي، أن عدم تزويجه هو الرأي واللائق، وأنه يقابل بطلاق الأول بعدم، وأنه يقابل بطلاق الأول بعدم تزويجه، كما وعدة المترفعين المتكبرين، فإن كان يظن المصلحة في عدم تزويجه فالله يعلم وأنتم لا تعلمون، فامتثلوا أمر الله، فامتثلوا أمر من هو عالم بمصالحكم، مريد لها قادر عليها، ميسر لها من الوجه الذي تعرفون وغيره. وفي هذه الآية دليل على أنه لا بد من ولي في النكاح، لأنه نهى الأولياء عن العضل ولا إلا عن أمر هو تحت تدبير ولهم فيه حق. ثم قال تعالى: والوالدات يرضين أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك، فإن أراد فصالا عن تراض منه وتشاور فلا جناح عليهما، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. هذا خبر بمعنى الأمر تنزيلا له، منزلة المتقرر الذي لا يحتاج إلى أمر بأن يرضعن أولادهن حولين. ولما كان الحول يطلق على الكامل وعلى معظم الحول، قال كاملا لمن أراد أن يتم الرضاعة، فإذا تم للرضيع حولان فقد تم رضاعه، وصار اللبن بعد ذلك من منزلة سائر الأغذية. فلهذا كان الرضاع بعد الحولين غير معتبر، لا يحرم. ويأخذ من هذا النص ومن قوله تعالى: وحمله وفصاله 3 شهرا، أن أقل مدة الحمل 6 أشهر، وأنه يمكن وجود الولد بها وعلى المولود له إلاب رزقهن وكسوتهن بالمعروف. هذا شامل لما إذا كانت في حبال أو مطلقة، فإن على الأب رزقها إن نفقتها وكسوتها أجرة للرضاع. ودل هذا على أن إذا كانت في حبال لا يجب لها أجرة غير النفقة والكسوة، وكل بحسب حاله. فلهذا قال: لا تكلف نفس إلا وسعها، فلا يكلف الفقير أن ينفق نفقة الغني، ولا من لم يجد شيئا بالنفقة حتى يجد. لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولدها، إلا حل أن تضار الوالدة بسبب ولدها، إما أن تمنع من إرضاعها، أو لا تعطى ما يجب لا من النفقة والكسوة أو الأجرة، ولا مولود له بولدها بأن تمتنع من إرضاعها على وجه المضارة له، أو تطلب زيادة عن الواجب ونحو ذلك من أنواع الضرر. ودل قول مولود له أن الولد لأبيه لأنه موهوب له ولأنه من كسبه، فلذلك جاز له الأخذ من ماله رضي أو لم يرضى بخلاف الأم. وقوله على الوارث مثل ذلك، أي على وارث الطفل إذا عدم الأب، وكان الطفل ليس له مال مثل ما على الأب من النفقة المرضع والكسوة، فدل على وجوب نفقة الأقارب المعسرين على القريب الوارث الموسر. فإن أراد إلى بوان في صال أن يفطام الصبي قبل الحولين عن تراض منهما بأن يكون راضيين وتشاور فيما بينهما هل هو مصلحة للصبي أم لا، فإن كان مصلحة ورضية فلا جناح عليهما في الفطام قبل الحولين. فدلت الآية بمفهومها على أنه الراضي أحدهما دون الآخر، أو لم يكن مصلحة للطفل أنه لا يجوز فطامه. وقوله: إن أردتم أن تسترضعوا أولادكم، أي تطلبوا لهم المراضع غير أمهاتهم على غير وجه المضارة، فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، أي للمرضعة، والله بما تعملون بصير، فمجازيكم على ذلك بالخير والشر. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، والله بما تعملون خبير. أي إذا توفي الزوج ما كانت زوجته متربصة 4 أشهر و10 أيام وجوبا، الحكمة في ذلك ليتبين الحمل في مدة الأربعة، ويتحرك في ابتدائه في الشهر الخامس، وهذا العام مخصوص بالحوامل، فإن عدتهن وهذا العام مخصوص بالحوامل، فإن عدتهن بوضع الحمل، وكذلك الأمة عدتها على النصف من عدة الحرة 2 شهر و5 أيام. وقوله: فإذا بلغن أجلهن انقضت عدتهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن، أي من مراجعتها للزينة والطيب بالمعروف، أي على وجه غير محرم ولا مكروه. وفي هذا وجوب الإحداد مدة العدة على المتوفى عنها زوجة دون غيرها من المطلقات والمفارقات، وهو مجمع عليه بين العلماء، والله بما تعملون خبير، أي عالم بأعمالكم ظاهرية وباطنها جلية وخفية، فمجازيكم عليها. وفي خطاب الأولياء بقول فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهم دليل على أن الولي ينظر على المرأة ويمنع مما لا يجوز فعله ويجبر على ما يجب، وأنه مخاطب بذلك واجب عليه. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء وكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن، ولكن لا توعدن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، ولا تعزموا عقودة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. هذا حكم المعتدة من وفاة أو المبانة في الحياة، فيحرم على غير مبينها أن يصرح لها في الخطبة، وهو المراد بقوله ولكن لا توعدن سرا. وأما التعريض فقد أسقط تعالى فيه الجناح، والفرق بينهما أن التصريح لا يحتمل غير النكاح، فلهذا حرم خوفا من استعجال وكذبا في انقضاء عدتها رغبة في النكاح، ففيه دلالة على منع وسائل المحرم وقضاء لحق وقضاء لحق زوجها الأول بعدم موعدتها لغير مدة عدتها. وأما التعريض وهو الذي يحتمل النكاح وغيره فهو جائز للبائن، كان يقول لا إني أريد التزوج وإني أحب أن تشاوري عند قضاء عدتك ونحو ذلك، فهذا جائز لأنه ليس بمزاجه الصريح، وفي النفوس داع قوي إليه. وكذا إضمار الإنسان في نفسه أن يتزوج من هي في عدتها إذا انقضت، ولهذا قال وكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن. هذا التفصيل كله في مقدمات العقد. وأما عقد النكاح فلا يحل حتى يبلغ الكتاب أجله، أي تنقضي العدة، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم، أي فنوا الخير ولا تنوا الشر خوفا من عقابه ورجاء لثوابه، واعلموا أن الله غفور لمن صدرت منه الذنوب فتاب منها ورجع إلى ربي حليم، حيث لم يعاجل العاصين على معاصيهم ما قدرت عليهم. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، ومتعون على المسيء قدره على المقتل قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. أي ليس عليكم يا معشر أزواج جناح وإثم بتطليق النساء قبل المسيس وفرض المهر، وإن كان في ذلك كسب الله فإنه ينجبر بالمتعة، فعليكم أن تمتعوهن بأن تعطون شيئا من المال جبرا لخواطرهن على المسيء قدره على المقتل، أي المسيء قدره. هذا يرجع إلى العرف وأنه اختلف باختلاف الأحوال، ولهذا قال متاعا بالمعروف فهذا حق واجب على المحسنين، ليس لهم أن يبخسوهن فكما تسببوا لتشوفهن واشتياقهن وتعلق قلوبهن إن ثم لم يعطوهن ما رغبن فيه فعليهم في مقابلة ذلك المتعة. فلله ما أحسن هذا الحكم الإلهي وأدله على حكمة شارعه ورحمته، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فهذا حكم المطلقات قبل المسيس وقبل فرض المال، ثم ذكر حكم المفروض لهن فقال وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفوا أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. إذا طلقتم النساء قبل المسيس وبعد فرض المال فللمطلقات من المال المفروض نصفه ولكم نصفه، هذا هو الواجب، ما لم يدخل عفوا ومسامحة من تعفو عن نصفها لزوجها إذا كان يصح عفوها، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وهو الزوج على الصحيح، لأنه الذي بيده حل عقدته، ولأن الولي لا يصح أن يعفو عما وجب المرة لكون غير مالك ولا وكيل. وقيل إنه الأب وهو الذي يدل عليه لفظ الآية الكريمة ثم رغب أو العفو رحمه الله أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، قيل الزوج، وثم ذكر قولا آخر أنه الأب، واختلف في الذي بيده عقدة النكاح على قولين. قال البغوي رحمه الله اختلفوا فيه، فذهب بعضهم إلى أن الذي بيده عقدة النكاح هو الولي، وبه قال ابن عباس رضي الله عنه، ومعناه إلا أن تعفو المرأة بترك نصيبها إلى الزوج إن كانت ثيبة من أهل العفو، أو يعفو وليها فيترك نصيبها إن كانت المرأة بكرا أو غير جائزة لأمر، فيجوز أن يعفو الولي، وهو قول علقمة وعطاء والحسن والزهري في آخرين. والقول الثاني أن الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج، وهذا قول علي وسعيد بن جبير وسعيد بن المسيب والشعبي وشريح ومجاهد في آخرين. ورجح ابن عاشور رحمه الله الوجه الأول، أن الذي بيده عقد النكاح هو الولي، بترجيح اللطيف يحسن الرجوع إليه في تفسيره التحرير والتنوير. المصنف رحمه الله بن سعدي كان الكلام اضطرب، لكن يبين هذا ما في الحاشية، قال أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، قال هو الزوج على الصحيح، ثم قال وقيل إنه الأب، وهو الذي يدل عليه لفظ الآية الكريمة. في الحاشية أنه زيادة في نسخة أخرى قال هذا بحسب ما ظهر لي وقت كتابتي لهذا الموضع، ثم بعد ذلك تبين لي أن القول بأن الذي بيده عقدة النكاح هو الولي الأقرب وهو الأب هو الأصح لمساعدة اللفظ له والمعنى كما هو ظاهر للمتدبر. ده كلام رحمه الله. قد يكون ابن سعدي رحمه الله رجع إلى تفسير التحرير والتنوير وينقل عنه بعض الأقوال كما يعني سبق معنا في معنى الحكمة أن أسرار الشريعة هذا ممن ذكره ممن سبق بذكره التحرير والتنوير. وهكذا من ناحية اللغة من ناحية اللفظ رجح أن الولي هو الأب ابن عاشور رحمه الله في التحرير والتنوير. لكن هذا الخلاصة أن المصنف رحمه الله كتب أولا أنه الزوج ثم بان له بعد ذلك أنه الأب. وكونه الأب هو قول ابن عباس رضي الله عنه وجماعة من السلف من أئمة التفسير. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم رغب في العفو وأن من عفا كان أقرب لتقوى ولكون إحسانا موجبا لشرح الصدر ولكون الإنسان لا ينبغي أن يهمل نفسه من الإحسان والمعروف وينسى الفضل الذي هو أعلى درجات المعاملة، لأن معاملة الناس فيما بينهم على درجتين: إما عدل وإنصاف واجب، وهو أخذ الواجب وإعطاء الواجب، وإما فضل وإحسان وإعطاء ما ليس بواجب، والتسامح في الحقوق والغض مما في النفس. فلا ينبغي للإنسان أن ينسى هذه الدرجة ولو في بعض الأوقات، وخصوصا لمن بينك وبينه معاملة أو مخالطة. فإن الله مجازي المحسنين بالفضل والكرم. ولهذا قال: إن الله بما تعملون بصير. ثم قال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. يأمر تعالى بالمحافظة على الصلوات عموما وعلى الصلاة الوسطى وهي العصر خصوصا، والمحافظة عليها أداؤها بوقتها وشروطها وأركانها وخشوعها وجميع ما لا من واجب ومستحب. وبالمحافظة على الصلوات تحصل المحافظة على سائر العبادات، وتفيد النهي عن الفحشاء والمنكر خصوصا إذا أكملها كما أمر بقوله: وقوموا لله قانتين أي دليلين مخلصين خاشعين. فإن القنوت دوام الطاعة مع الخشوع. وقوله: فإن خفتم حذف المتعلق ليعم الخوف من العدو والسبع وفوات ما يتضرر العبد بفوته. فصلوا رجالا ماشين على أرجلكم أو ركبانا على الخيل والإبل وسائر المركبات. وفي هذه الحالة لا يلزم الاستقبال، فهذه صفة صلاة المعذور بالخوف. فإذا حصل الأمن صلى صلاة كاملة، ويدخل في قوله: فإذا أمنتم فاذكروا الله تكمل الصلوات. ويدخل فيه أيضا الاكثر من ذكر الله شكرا له على نعمة الأمن وعلى نعمة التعليم لما فيه سعادة العبد. وفي الآية الكريمة فضيلة العلم، وأن على من علمه الله ما لم يكن يعلم الاكثر من ذكر الله. وفيه الإشعار أيضا أن الاكثر من ذكر سبل لتعليم علوم أخرى، لأن الشكر مقرون بالمزيد. ثم قال تعالى: والذين توفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسنا من معروف، والله عزيز حكيم. اشتهر عند كثير من المفسرين أن هذه الآية الكريمة نسخت الآية التي قبلها، وهي قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 و10، وأن الأمر كان على الزوجة أن تتربص حولا كاملا ثم نسخ ب14 و10. ويجيبون عن تقدم الآية الناسخة أن ذلك تقدم في الوضع لا في النزول، لأن الشرط الناسخ أن يتأخر عن المنسوخ، وهذا القول لا دليل عليه. ومن تأمل اتضح له أن القول الآخر في الآية هو الصواب، وأن الآية الأولى في وجوب التربص 14 و10 على وجه التحتيم على المرأة. وأما في هذه الآية فإن وصية لأهل الميت أن يبقوا زوجة ميت عندهم حولا كاملا جبرا لخاطرها وبرا بميتهم. ولهذا قال: وصية لأزواج ما وصية من الله لأهل الميت أن يستوصوا بزوجته ويمتعوها ولا يخرجوها، فإن راغبت أقامت في وصيتها، وإن حبت الخروج فلا حرج عليها. ولهذا قال: فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسنا من التجمل واللباس، لكن الشرط أن يكون بالمعروف الذي لا يخرجها عن حدود الدين والاعتبار. وختم الآية بهذين الاسمين العظيمين الدالين على كمال العزة وكمال الحكمة، لأن هذه أحكام صدرت عن عزة ودلت على كمال الحكمة حيث وضع في موضع اللائقة بها. قوله رحمه الله: اشتهر عند كثير من المفسرين أن هذه الآية نسختها الآية التي قبلها، وهذا القول النسخ اختاره الطبري وابن عطية والبغوي وابن كثير والقرطبي في آخره. قال القرطبي رحمه الله: قال ابن عطية: وهذا كله قد زال حكمه بالنسخ المتفق عليه. وقال القاضي عياض: الإجماع منعقد على أن الحول منسوخ. والذي قال بعدم النسخ هو مجاهد. لكن والمصنف رحمه الله قال: وأما في هذه الآية فإنها وصية لأهل الميت أن يبقوا زوجة ميتهم عندهم حولا كاملا جبرا لخاطرها وبرا بميتهم. المصنف رحمه الله اختار أن هذه ليست منسوخة، وليس معنى ذلك أن الزوجة يجب عليها أن تعتد سنة، لا، هو لا يقول بهذا، هو يقول بالحكم السابق، فهو ليس مخالف للإجماع في اختيار هذا، هو موافق للإجماع أن الزوجة الواجب عليها أن تعتد 4 أشهر و10، لكن يقول أن هذه الآية غير منسوخة، وأن حكم الآية باقي، وأن المسألة على السنة من باب الاستحباب وجبر خاطر هذه المرأة أن يبقوها سنة، لكن القول الأول هو قول جمهور العلماء أن هذه الآية منسوخة. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. لما بين في الآية السابقة امتاع المفارقة بالموت، ذكر هنا أن كل مطلقة فلها على زوجها أن يمتعها ويعطيها ما يناسب حاله وحالها، وأنه حق إنما يقوم به المتقون، فهو من خصال التقوى الواجبة أو المستحبة. فإن كانت المرض ولم يسمى لها صداق وطلقها قبل دخوله، فتقدم أنه يجب عليه بحسب يساره ويساره، وإن كان مسمى لها فمتاعها نصف المسمى، وإن كانت مدخولا بها صارت المتعة مستحبة في قول جمهور العلماء. ومن العلماء من أوجب ذلك استدلالا بقوله حقا على المتقين، والأصل في الحق أنه واجب خصوصا، وقد أضافه إلى المتقين. وأصل التقوى واجبة، فلما بينت على هذه الأحكام الجليلة بين الزوجين أثنى على أحكامه وعلى بيان لها وتوضيحه وموافقتها العقول السليمة، وأن القصد من بيان العباد أن يعقلوا عنه ما بينه فيعقلون حفظا وفهما وعملا بها، فإن ذلك من تمام عقلها. ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. أي ألم تسمع بهذه القصة العجيبة الجارية على من قبلكم من بني إسرائيل، حيث حل الوباء بديار فخرجوا بهذه الكثرة فرارا من الموت، فلم ينجهم الفرار ولا أغنى عنهم من وقوع ما كانوا يحذرون، فعملوا بنقيض مقصودهم وماتهم الله عن آخرهم، ثم تفضل عليهم فأحياهم إما بدعوة نبي كما قالوا كثير من المفسرين، وإما بغير ذلك، ولكن ذلك بفضله وإحسانه، ولا يزال فضله على الناس، وذلك موجب للشكر لنعم الله بالاعتراف بها وصرفها في مرضات الله. ومع ذلك فأكثر الناس قد قصروا بواجب الشكر. وفي هذه القصة عبرة بأنه على كل شيء قدير، وذلك آية محسوسة على البعض، فإن هذه القصة معروفة منقولة نقلا متواترا عند بني إسرائيل ومن اتصل بهم، ولهذا أتى بها تعالى بأسلوب الأمر الذي قد تقرر عند المخاطبين. ويحتمل أن هؤلاء الذين خرجوا من ديارهم خوفا من الأعداء وجبنا عن لقائهم، ويؤيد هذا أن الله ذكر بعد الأمر بالقتال وأخبر عن بني إسرائيل أنهم كانوا مخرجين من ديارهم وأبنائهم. وعلى الاحتمالين فإن فيها ترغيبا في الجهاد وترغيبا من التقاعد، وأن ذلك لا يغني عن الموت شيئا. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. من ذا الذي يقبض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. جمع الله بين الأمر بالقتال في السبيل بالمال والبدن، لأن الجهاد لا يقوم إلا بالأمرين، وحث على الإخلاص فيه بأن يقاتل العبد لتكون كلمة الله العليا، فإن الله سميع للأقوال وإن خفيت عليم بما تحتوي عليه القلوب من النيات الصالحة وضدها. وأيضا فإنه إذا علم المجاهد في سبيله أن الله سميع عليم هان عليه ذلك، وعلم أنه بعينه ما يتحمل المتحملون من أجله، وأنه لا بد أن يمدهم بعونه ولطفه. وتأمل هذا الحث اللطيف على النفقة، وإن المنفق قد أقرض الله الملي الكريم ووعده المضاعفة الكثيرة، كما قال تعالى: مثل الذين ينفقون أموالا في سبيل الله كمثل حبة أنبت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. ولما كان المانع الأكبر من الإنفاق خوف الإملاق، أخبر تعالى أن الغنى والفقر بيد الله، وأنه يقبض الرزق على من يشاء ويبسطه على من يشاء، فلا يتأخر من يريد الإنفاق خوف الفقر، ولا يظن أنه ضائع، بل مرجع عبادي كلهم إلى الله، فيجب المنفقون والعاملون أجرهم عندهم مدخرا أحوج ما يكونون إليه، ويكون له من الواقع العظيم ما لا يمكن التعبير عنه. والمراد بالقرض الحسن هو ما جمع أوصاف الحسن من النية الصالحة وسماحة النفس بالنفقة ووقوعها في محلها، ولا يتبع المنفق منا ولا أذى ولا مبطلا ومنقصا. ألم ترى إلى الملايين بني، وهذا آخر البيان على هذا المجلس، ونستكمل القراءة في الكتاب غدا بعون الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم في ختام هذا المجلس التوفيق والسداد في الدنيا والآخرة والإخلاص في القول والعمل، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.